شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال. قال شعبة: وأحسبه قال: في السجود نحو ذلك. وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول: ربي لم تعدني هذا وأنا أستغفرك، ربي لم تعدني هذا وأنا فيهم. فلما صلى قال: عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي لتناولت من قطوفها، وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله، ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج، فإذا فطن له قال: هذا عمل المحجن. ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء حميرية تعذب في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا انكسف أحدهما أو قال فعل بأحدهما شيء من ذلك فاسعوا إلى ذكر الله. قال أبي: قال ابن فضيل: لم تعذبهم وأنا فيهم؟ لم تعذبنا ونحن نستغفرك؟ قال أبي ووافق شعبة زائدة وقال: من خشاش الأرض. حدثناه معاوية: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه تزوج امرأة من قريش فكان لا يأتيها، كان يشغله الصوم والصلاة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صم من كل شهر 3 أيام. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فما زال به حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. وقال له: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 15. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في كل 7. حتى قال: اقرأ في كل 3. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حبيب قال: سمعت أبا العباس يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يحدث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي وحدثنا روح، حدثنا شعبة، سمعت حبيب بن أبي ثابت، سمعت أبا العباس الشاعر، وكان صدوقا يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك تصوم الدهر، فإذا صمت الدهر وقمت الليل هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الأبد، صم 3 أيام من الشهر صوم الدهر كله. قال: قلت: إني أطيق. قال: صم صوم داود، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وقال روح: نهثت له النفس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سليمان، سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. قال: وقال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم خلقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال أبي وابن نمير قال أخبرنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم جمعة فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ فقالت: لا. قال: فأفطري إذن. قال سعيد: ووافقني عليه مطر عن سعيد بن المسيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال في خطبته: في الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن شربها فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة والثالثة والرابعة، فإن شربها لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب لم يتب الله عليه، وكان حقا على الله أن يسقيه من عين خبال. قيل: وما عين خبال؟ قال: صديد أهل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل، تكلم بلسان طلق ذلق، فتصل من وصلها وتقطع من قطعها. وقال عفان: المغزل. وقال: بألسنة لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن يزيد أخي مطرف عن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم أقرأ القرآن، فذكر الحديث قال: حتى قال: في سبع، لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وقال: كيف أصوم؟ قال: صم من كل شهر ثلاثة أيام، من كل عشرة أيام يوما ويكتب لك أجر 9 أيام. قال إني أقوى من ذلك. قال صم من كل 10 يومين ويكتب لك أجر 8 أيام حتى بلغ 5 أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن ابن مسلم وكان في كتاب أبي عن الحسن بن مسلم فضرب على الحسن وقال عن ابن مسلم وإنما هو محمد بن مسلم أبو الزبير. أخطأ الأزرق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت أمتي لا يقولون للظالم منهم أنت ظالم فقد تودع منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن لهيعة عن راشد بن يحيى قال أبي قال حسن الأشيب راشد أبو يحيى المعافري أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي عن ابن عمرو قال قلت يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال غنيمة مجالس الذكر الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ابن أبي ذئب ويزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال يزيد لعنة الله على الراشي والمرتشي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك ولا يمين فيما لا يملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز طلاق ولا بيع ولا عتق ولا وفاء نذر فيما لا يملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند الجمرة الثانية أكثر ما وقف عند الجمرة الأولى ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن شماله في الصلاة ويشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا وناعلا ويصوم في السفر ويفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي حدثنا الحسن بن عمرو عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من 4 من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. قال: فقال عبد الله: فذاك رجل لا أزال أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع أخبرنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال: أملى علي هشام بن عروة حدثني أبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص من فيه إلى في قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومن معاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني قرة وروح حدثنا أشعث وقرة بن خالد المعنى عن الحسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. قال وكيع في حديثه: قال عبد الله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي ويزيد أخبرنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث المكتب عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وإياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فقام هو أو آخر فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهري قدمه. قال أبي: وقال يزيد بن هارون في حديثه: ثم ناداه هذا أو غيره فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك، وهما هجرتان: هجرة للبادي وهجرة للحاضر، فأما هجرة البادي فيطيع إذا أمر ويجيب إذا دعي، وأما هجرة الحاضر فهي أشدهما بلية وأعظمهما أجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو قال: كنت جالسا معه في ظل الكعبة وهو يحدث الناس. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يضرب خباءه، ومنا من هو في جشره، ومنا من ينتظل، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. قال: فانتهيت إليه وهو يخطب الناس ويقول: أيها الناس، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول هذه هذه، ثم تجيء فيقول هذه هذه، ثم تنكشف، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، وقال مرة ما استطاع، فلما سمعتها أدخلت رأسي بين رجلين وقلت فإن ابن عمك معاوية يأمرنا، فوضع جمعه على جبهته ثم نكس ثم رفع رأسه فقال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. قلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعته أذناي ووعاه قلبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر أبو المنذر حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة فملت إليهم، فإذا رجل يحدثهم فإذا هو عبد الله بن عمرو، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث عنده، فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنهم وهم يد على من سواهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وقال عبد الرحمن قوي. وقال عبد الرحمن بن مهدي ولم يرفعه سعد ولا ابنه يعني إبراهيم بن سعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله لم أشعر نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإنا لجلوس إذ اختلف رجلان في آية فارتفعت أصواتهما فقال إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي مالك يعني عبيد الله بن الأخنس حدثني الوليد عن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الغضب والرضا، فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال شعبة حدثنا عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أسلم عن أبي مريه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النفاخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب، أو قال رأس أحدهما بالمغرب ورجلاه بالمشرق ينتظران متى يؤمران ينفخان في الصور فينفخان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمي عن أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال أخبرني عامر قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وعنده القوم فتخطى إليه فمنعوه فقال دعوه، فأتى حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن شيخ يكنى أبا موسى عن عبد الله بن عمرو قال سفيان أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا همام عن قتادة عن رجل يزيد أو أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس قال سألت عبد الله بن عمرو عن الجهاد فقال جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مراح عن عبد الله بن الحارث المكتب عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك وهما هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي، فأما هجرة البادي فيطيع إذا أمر ويجيب إذا دعي، وأما هجرة الحاضر فهي أشدهما بلية وأعظمهما أجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا زكريا عن عامر عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من المهاجر؟ قال من هجر ما نهى الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه ثمرة قلبه وصفقة يده فليطعه ما استطاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقتل دونه فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا فطر ويزيد بن هارون قال أخبرنا فطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. قال يزيد المواصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن شقيق وابن نمير قال أخبرنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال ابن نمير إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى للمرء من الإثم أن يضيع من يقوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل فأكلها فلم ينم تلك الليلة. قال بعض نسائه يا رسول الله أرقت البارحة؟ قال إني وجدت تحت جنبي تمرة فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب معصفرة فقال ألقها فإنها ثياب الكفار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا داود بن قيس الفراء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، ومن ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن حسن عن خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله بغير حق فقتل دونه فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وأسند ظهره إلى الكعبة فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وإسحاق يعني الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الحفظة الذين يحفظونه اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل وهو صحيح ما دام محبوسا في وثاقي. قال عبد الله قال أبي وقال إسحاق اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي حصين عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا خليفة بن خياط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وأحسب الأعرج حدثني عن أبي هريرة مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 40 حسنة أعلاهن منيحة العنز لا يعمل العبد بحسنة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سليم يعني بن حيان عن سعيد بن ميناء سمعت عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك قال أبي وحدثناه عفان قال حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مينا سمعت عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا ولزوجك عليك حظا صم ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر. قال قلت إن بي قوة. قال صم صوم داود صم يوما وأفطر يوما. قال فكان ابن عمرو يقول ليتني كنت أخذت بالرخصة. وقال عفان وبهز إني أجد بي قوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت لأبايعك وتركت أبوي يبكيان. قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وأبى أن يبايعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه فلن يرح رائحة الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم سمعت سيفا يحدث عن رشيد الهجري عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعني وما وجدت في وسقك يوم اليرموك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شعبة سمعت الحكم سمعت سيفا يحدث عن رشيد الهجري فذكر الحديث إلا أنه قال ودعنا ومما وجدت في وسقيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا وبالبخل فبخلوا وبالفجور ففجروا. قال فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال ذلك الرجل أو رجل آخر يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره الله والهجرة هجرتان هجرة الحاضر والبادي. فأما البادي فإنه يطيع إذا أمر ويجيب إذا دعي وأما الحاضر فأعظمهما بلية وأعظمهما أجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من 4 من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة حدثنا رجل في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. قال فذرفت عينا عبد الله بن عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد قال حجاج: سمعت حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الذنب أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت وهب بن جابر يحدث أن مولى لعبد الله بن عمرو قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس. فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك. فلم أزل أطلب إليه حتى قال: اقرأ القرآن في خمسة أيام وصم ثلاثة أيام من الشهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم أحب الصوم إلى الله عز وجل صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد حدثنا سعيد بن عمرو عن عبد الله بن عمرو قال: أشهد بالله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وادخلوا الجنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: اللهم اغفر لي ولمحمد وحدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حجبتها عن ناس كثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي راشد الحبراني قال أتيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى بين يدي صحيفة فقال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو مغيرة حدثنا هشام بن الغاز حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر قال فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا علي ريطة مضرجة بعصفر فقال ما هذه فعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كرهها فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فلففتها ثم ألقيتها فيه ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت الريطة قال قلت قد عرفت ما كرهت منها فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فألقيتها فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لا كسوتها بعض أهلك وذكر أنه حين هبط بهم من ثنية أذاخر صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدر اتخذه قبلة فأقبلت بهمة تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يدارئها ويدنو من الجدر حتى نظرت إلى بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لصق بالجدر ومرت من خلفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية سمعت أبا كبشة السلولي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حسنة أعلاها منحة العنز ما منها حسنة يعمل بها عبد رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا محمد بن مهاجر أخبرني عروة بن رويم عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس قال ثم سألته هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شارب الخمر بشيء؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 صباحا قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه ثم جعلهم في ظلمه ثم أخذ من نوره ما شاء فألقاه عليهم فأصاب النور من شاء أن يصيبه وأخطأ من شاء فمن أصابه النور يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأه يومئذ ضل فلذلك قلت جف القلم بما هو كائن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرني عبد الله بن جنادة المعافري أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه الحسن بن عيسى أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سعيد بن يزيد أبو شجاع عن أبي السمح عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان وبهز قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس وكان رجلا شاعرا سمعت عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد. قال بهز أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس قال سألت عبد الله بن عمرو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء عن أبيه قال أظنه عن عبد الله بن عمرو. قال شعبة شك. قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال فهل لك والدان؟ قال نعم. قال أمي. قال انطلق فبرها. قال فانطلق يتخلل الركاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت حدثنا رجل من الشام وكان يتبع عبد الله بن عمرو بن العاصي ويسمع قال كنت معه فلقي نوفا فقال نوف ذكر لنا أن الله تعالى قال لملائكته ادعوا لي عبادي قالوا يا رب كيف والسماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلك؟ قال إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله استجابوا. قال يقول له عبد الله بن عمرو صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب أو غيرها. قال فجلس قوم أنا فيهم ينتظرون الصلاة الأخرى. قال فأقبل إلينا يسرع المشي كأني أنظر إلى رفعه إزاره ليكون أحث له في المشي. فانتهى إلينا فقال ألا أبشروا هذاك ربكم أمر بباب السماء الوسطى أو قال بباب السماء ففتح ففاخر بكم الملائكة. قال انظروا إلى عبادي أدوا حقا من حقي ثم هم ينتظرون أداء حق آخر يؤدونه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عمرو بن دينار عن صهيب الحذاء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذبح عصفورا بغير حقه سأله الله عز وجل عنه يوم القيامة. قيل وما حقه؟ قال يذبحه ذبحا ولا يأخذ بعنقه فيقطعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعلن فإن لجسدك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا وإن لعينيك عليك حظا أفطر وصم من كل شهر 3 أيام فذلك صوم الدهر. قال قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صوم داود، صم يوما وأفطر يوما. قال فكان عبد الله يقول يا ليتني كنت أخذت بالرخصة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مغيرة سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صم من الشهر 3 أيام. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما. فقال له اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال فما زال حتى قال اقرأ القرآن في كل 3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كن فيه فهو منافق، أو كانت فيه خصلة من 4 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.